بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: الحادي عشر: ثم حرف عطف للتشريك في الإعراب والحكم والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي. الحادي عشر: ثم حرف عطف، ثم حرف عطف للتشريك في الإعراب والحكم، للتشريك في الإعراب وفي الحكم، فليس للتشريك في الإعراب فقط. حروف العطف قسمان: قسم يشرك المعطوف للمعطوف عليه في إعرابه دون حكمه، مثل لا العاطفة: جاء زيد لا عمرو. هنا عمرو إعرابه إعراب زيد، لكن حكمه مخالف لحكم زيد، زيد جاي عمرو غير جاي. وكذلك لكن، ما جاء زيد لكن عمرو، يعني لكن عمرو جاء. كذلك أكرم زيدا، لا تكرم زيدا لكن عمرا. وأما مثل الواو والفاء وثم، فهي تشرك المعطوف للمعطوف عليه في الإعراب وفي الحكم، فيكون المعطوف إعرابه إعراب المعطوف عليه، وكذلك يحكم على المعطوف بنفس الحكم الذي حكم على المعطوف عليه. والمهلة كذلك هي تدل على المهلة والتراخي على الصحيح، يعني يدل على أن الحكم ثبت للمعطوف بعد المعطوف عليه على وجه التراخي. إذا قال جاء زيد ثم عمرو، يعني ثم بعد كثير جاء عمرو، على الصحيح والمهلة، وتدل على الصحيح أيضا، تدل على المهلة أيضا على الصحيح. وللترتيب وكذلك هي تفيد الترتيب. فالخلاف الأول ما هو؟ هي تفيد الترتيب لكن لا تفيد التراخي، ويشير إلى هذا الخلاف بقوله على الصحيح، ثم يقول وللترتيب خلافا للعبادي. فالخلاف العبادي في ماذا؟ في إفادة الترتيب، في إفادة ترتيب. فإذا لم تفيد ترتيب فلا تفيد تراخي بالأولى. لكن يعني الخلاف الذي يشير بقوله على الصحيح هذا في إفادة التراخي فقط، فهم يقولون تفيد الترتيب لكن لا تفيد التراخي، والعبادي يقول لا تفيد الترتيب أيضا فضلا عن التراخي. تقول جاء زيد ثم عمرو، إذا تراخى مجيء عمرنا مجيء زيد، وخالف بعض النحاة في إفادتها الترتيب، خالف بعض النحاة في إفادتها الترتيب كالعبادي. عبادي ليس بنحوي، بل هو يعني فقيه من فقهاء الشافعية، هو ينكر إفادة ثم للترتيب. كذلك بعض النحاة أيضا ينكرون إفادتها للترتيب، كما خالف بعضهم في إفادتها المهلة، كما خالف بعضهم في إفادة ثم المهلة والتراخي. قالوا تفيد الترتيب لكن لا تفيد التراخي. قالوا لمجيئها لغيرهما، قالوا لماذا لا تفيد عند بعضهم لا تفيد ترتيب ولا المهلة، وعند بعضهم تفيد الترتيب لكن لا تفيد المهلة؟ ما دليلهم؟ هم يقولون لأنها جاءت لغير الترتيب، وكذا جاءت للترتيب بدون مهلة، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. هو الذي خلقكم، يعني خلق ذرية آدم عليه الصلاة والسلام من آدم، ثم جعل منها زوجها. مع أن جعل الزوج خلق الزوج، خلق زوج آدم عليه الصلاة والسلام كان قبل خلق الذرية، وهي في هنا لا تفيد الترتيب فضلا عن التعقيب. ها كيف؟ هكذا عندي. وجعل منها زوجها، فماذا كتب؟ إذن آية اختلفت. نعم، هذه آية أخرى، آية أخرى. ليس هو الذي. نعم نعم. ثم جعل منها زوجها. والجعل قبل خلقنا، والجعل قبل خلقنا. وكقول الشاعر، هنا هي لا تفيد الترتيب فضلا عن التراخي. وكقول الشاعر: كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. كهز الرديني، يعني الرديني المراد بالرديني الرمح الرديني، الرمح المنصوب إلى ردينة، وهي امرأة مشهورة بتقويم الرماح، ورماحها مشهورة بالجودة. فكهز الرديني، يعني كاهتزاز الرمح الرديني، الرمح الرديني تحت العجاج، أي تحت الغبار، تحت غبار المعركة. جرى في الأنابيب ثم اضطرب، جرى الهز في الأنابيب، أنابيب جمع أنبوب، وهو ما بين عقدتي الرمح. نعم، فيجري الهز في الأنابيب ثم اضطرب، ثم عقب ذلك يضطرب الرمح. فاضطراب الرمح لا يتأخر عن جريان الاهتزاز في الأنابيب، بل يوجد عقبه مباشرة بدون مهلة، فهي تفيد الترتيب لكن لا تفيد المهلة. نعم، هذا تشبيه لاهتزاز ونشاط فرسه بهذا باضطراب الرمح. الرمح في المعركة تحت العجاج، يعني يتحرك ويضطرب، كذلك حركة الفرس. كهز الرديني تحت العجاج يرى في الأنابيب ثم اضطرب، اضطراب الرمح يعقب جري الهز في أنابيبه. اضطراب الرمح يكون عقب جري الهز في أنابيبه، ووجيب بأنه توسع فيها بإيقاعها موقع الواو في الأول والفاء في الثاني. ووجيب عن هذا الاستدلال بماذا؟ بأنها في هذا البيت وفي هذه الآية متوسع فيها، مستعمل في موضع غيرها، فهي واقعة موقع الواو في الأول، يعني وجعل منها زوجها، والفاء في الثاني، في الثاني جرى في الأنابيب ثم اضطرب. وتارة يقال إنها في الأول ونحوه للترتيب الذكري، وتارة يقال، يعني أولا يجاب عن الأول بماذا؟ بأنها تُوسِعَ فِيهَا فِي الْآيَةِ بِإِيقَاعِهَا مَوْقِعَ الْوَاوِ وَالْجَوَابُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهَا عَنِ الْإِسْتِدْلَالِ الْأَوَّلِ بِجَوَابٍ آخَرْ مَا هُوَ أَنَّ ثُمَّ هُنَا لِتَرْتِيبِ الذِّكْرِ لَا لِتَرْتِيبِ الْمَعْنَوِي يعني هذا للترتيب في الخبر لا في الترتيب في المخبر عنه. فليس المعنى يعني أن الجعل بعد الخلق، بل يعني نحن نذكر الخلق أولا ثم نذكر الجعل، فلترتيب الذكر لا لترتيب هكذا. أحيانا تأتي أفات تأتي هكذا كثيرا، مثل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه. ليس المعنى يعني أنه تولوا غسل الوجه بعد التولوا، لا، بل يعني التولوا مجمل وغسل الوجه وما بعده مفصل، والمفصل والمفصل متأخر في الذكر عن المجمل، أولا يذكر شيء مجملا ثم يذكر تفصيله. فكذلك هنا، وإن كان الجعل قبل الخلق، لكن يعني حين أخبر عنهما أخبر عن الخلق أولا ثم أخبر عن الجعل. نعم، ما قال شاعر: إن من صاد ثم صاد أبوه ثم قد صاد بعد ذلك جده. فيعني يقول: ليس المعنى أن صيادة الأب بعد صيادته، بل يعني أنا أذكر صيادته أولا لأنه أهم عندي، ثم أذكر صيادة الوالد، ثم بعد ذلك أذكر صيادة الجد. نعم. و لترتيب الذكر، أو يقال إنه معطوف على مقدر، فيكون التقدير: هو الذي خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، فيكون ثم جعل منها زوجها معطوفا على أنشأها، وجعل الزوج بعد إنشاء النفس بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. أو يقال إنها معطوفة على واحدة باعتبار المعنى، فيكون المعنى: هو الذي خلقكم من نفس صفتها أنها متوحدة، أنها توحدت ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها. ثم: وأما مخالفة العبادي فمأخوذة من قوله كما في فتاوى القاضي حسين عنه في قول القائل: وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي بطنا بعد بطن. نعم. ثم ألم نقل يعني إن العبادي كذلك بعض النهاة خالفوا في إفادة ثم للترتيب، فقالوا: هي لا تفيد ترتيب بل هي تصلح للمعية. قال: هكذا العبادي من الفقهاء وبعض النحويين. أما مخالفة بعض النحويين فهي يعني مصرح بها، هم صرحوا بها، وأما مخالفة العبادي فهي مأخوذة من كلامه، وهو لم يصرح بالخلاف، بل يعني من قوله في مسألة فقهية يؤخذ أنه لا يرى أنها تفيد ترتيب. وأما مخالفة العبادي فمأخوذة من قوله كما في فتاوى القاضي حسين عنه، أي حكاية عن العبادي في قول القائل: وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي بطنا بعد بطن. نعم. إذا قال قائل هكذا، هو قال ماذا؟ قال أنه للجمع، أن هذا للجمع، فأن أولاد الأولاد وأن أولاد الأولاد يستحقون غلة هذا الوقف مع الأولاد، ولا يتوقف استحقاقهم على انقراض البطن الأول على انقراض الأولاد. فقوله هذا يدل على أنه لا يرى إفادة ثم للترتيب، وإلا ينبغي أن لا يستحق البطن الثاني إلا بعد انقراض جميع البطن الأول. نعم. ثم على أولادي بطنا بعد بطن أنه للجمع كما قال هو وغيره فيما لو أتى بدل ثم بالواو، كما قاله هو وغيره عبادي وغيره أيضا يقولون إذا أتى بدل ثم بالواو، وقال وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي بطنا بعد بطن، هو وغيره يقول إنه للجمع. نعم. قائلين على كونهم قائلين إن بطنا بعد بطن فيه بمعنى ما تناسلوا أي للتعميم، يعني وهم يقولون إن بطنا بعد بطن لا لإفادة الترتيب بل هو لإفادة التعميم، معناه ما تناسلوا. وإن قال الأكثر إنه للترتيب، وإن قال أكثر الفقهاء قالوا إن هذا حتى ولو كان العطف بالواو فهذا للترتيب، وأن بطنا بعد بطن لإفادة الترتيب لا لإفادة التعميم. واضح؟ نعم. فحاصل أنه إذا قال وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي بطنا ببطن، فكل الفقهاء سوى العبادي يقولون إنه للترتيب. وإذا قال على أولادي وعلى أولادي بطنا بعد بطن، فهناك بعض الفقهاء الآخرين أيضا مع العبادي يقولون إنه للجمع. وإذا قال وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي بطن، فهنا عبادي فقط يقول إنه للجمع، والآخرون كلهم يقولون إنه للترتيب. الثاني عشر حتى الانتهاء الغاية غالبا، الثاني عشر حتى الانتهاء الغاية غالبا، هي في الغالب الانتهاء الغاية، وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح أو مصدر مؤول من أن والفعل، وإما عاطفة وإما ابتدائية. نعم. فحتى إذا كانت لإفادة الغاية فهي إما أن تكون جارة لاسم صريح، نحو سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة القدر سلام حتى مطلع الفجر، فسلامها تنتهي مع مطلع الفجر. نعم. وما معنى سلام هي؟ يعني هي ذات سلامة من جميع المكروهات والآفات، أو يعني هي ذات سلام أي يسلم فيها الملائكة على كل مؤمن ومؤمنة. نعم. هذا إلى متى؟ حتى مطلع الفجر، وهنا حتى لانتهاء الغاية وهي جارة. نعم. لكن إذا كانت جارة هل الغاية تدخل في المغيى أو لا تدخل؟ يعني هل تدل على أن مطلع الفجر سلام أو مطلع الفجر ليس بسلام؟ نعم. يقولون تأتي للغاية حتى وإلى، والأكثر أن تكون الغاية بحتى داخلة، وأن تكون الغاية بإلى خارجة. نعم. إلا بقرينة، فإذا كان هناك قرينة ودليل فيحمل على مقتضى الدليل، كما في قوله تعالى: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن المرافق داخلة في المغسول. نعم. وإلا بدون قرينة غاية حتى داخلة وغاية إلى غير داخلة. يعني إذا كانت للجارة فيمكن أن يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها، هذا هو الله، ويمكن أن لا يدخل. نعم. حتى مطلع الفجر، أو إما جارة لاسم صريح أو مصدر مؤول، أو هي جارة لمصدر مؤول من أن والفعل، نحو: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هنا حتى للغاية، وهي جارة، جارة لمصدر مؤول، يعني حتى أن يرجع، أي حتى رجوع موسى، أي لا رجوعه. وإما عاطفة لرفيع أو دنيء، وإذا كانت للغاية فهي إما جارة وإما عاطفة، فتعطف ماذا؟ تعطف الرفيع على الدنيء، أو الدنيء على الرفيع، يعني يشترط في العطف بحتى أن يكون المعطوف جزءا للمعطوف عليه، وأن يكون غاية للمعطوف عليه في رفعة أو دناءة أو زيادة أو نقصان. فيقال: مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء بعض الناس وهم غاية للناس في الرفعة، غلبك الناس حتى المجانين، مجانين من الناس وهم غاية في الدناءة، قدم الحجاج حتى المشاة، فالمشاة يعني من الحجاج وهم غاية لهم في البطن. نعم. كذلك فلان يهب المبالغ العظيمة حتى الألوف، فهي غاية في الزيادة. المرء مجزي على عمله حتى مثقال ذرة، هذه غاية في النقص. نعم. فيشترط أن يكون معطوف حتى جزءا للمعطوف عليه، وأن يكون غاية له إما في رفعة أو دناءة، والمراد بالرفعة والدناءة رفعة حسية أو معنوية، فلذلك أدخل الزيادة والنقص في الرفعة والدناءة، وإلا يعني هم فصلوا إما أن يكون غاية في الرفعة أو دناءة أو زيادة أو نقص، نحو: مات الناس حتى الأنبياء. فمات الناس حتى الأنبياء هنا حتى العلماء، مات الناس حتى العلماء، فهذه عاطفة، فإذا كانت عاطفة فهي فتكون نصا في دخول ما بعدها فيما قبلها، بخلاف الجارة. فإذا قال قائل: أكلت سمكة حتى رأسها، هذا يحتمل الوجهين، يحتمل أن يكون الرأس موكولا وغير موكول، لكن إذا قال: أكلت سمكة حتى رأسها، صار نصا، لأنها معطوف، والمعطوف يعني بحتى يأخذ حكم المعطوف عليه. نعم. ثم: هل هي تفيد ترتيب؟ هي لا تفيد ترتيب الخارج، لا تفيد ترتيب في الخارج، كما في هذا المثال، يعني لا يفيد أن موت العلماء كان موت بعد موت سائر الناس، بل يدل على الترتيب الذهني، يدل على أن المتكلم رتب الموتى هكذا، يعني أولا قدر أن سائر الناس، أن الأعوام ماتوا، ثم تدرج الموت حتى وصل إلى العلماء. فهذا ترتيب. لماذا هكذا رتب في ذهن؟ لكون العلماء غاية للموتى في الشرف. فقدر أن أذن الناس ماتوا، ثم من هو أرفع منهم، ثم من هو أرفع منهم، ثم أخيرا العلماء. هكذا المتكلم يقدر، وإلا في الخارج ليس بلازم، يمكن أن يكون العلماء ماتوا أولا، أو العلماء ماتوا أخيرا، أو العلماء ماتوا أثناء موت الناس، كل هذا محتمل. نعم. حتى العلماء قدم الحجاج حتى المشاة، وإما ابتدائية، إما حتى التي تفيد الغاية، إما جارة، وإما عاطفة، وإما ابتدائية داخلة على المبتدأ، بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية نحو فما زالت القتلات مج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. نعم. فما زالت القتلاء، يعني زال المقتولون، تمج دماءها بنهر دجلة حتى ماء دجلة أشكل، يعني أبيض مختلط بالحمرة، فحتى ماء دجلة ماء مبتدأ أشكل خبر، حتى هنا ليست جارة بل هي ابتدائية داخلة على الجملة الإسمية، مثل واو الاستئناف وفاء الاستئناف وكذا. نعم. فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما دجلة أشكل، أو فعليا نحو مرض فلان حتى لا يرجونه، مرض فلان حتى لا يرجونه. هنا أيضا حتى ابتدائية، لماذا؟ لأنها دخلت على جملة مبتدئ بها، ليس لها علاقة إعرابية بما قبلها. فالمعنى مريض فلان حتى لا يرجونه بمنزلة فاعل الاستئنافية، مريض فلان فهم لا يرجونه. وللتعليل، وأحيانا تأتي حتى تأتي للتعليل له أسلم حتى تدخل الجنة، أي لتدخلها. فحتى التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، إما أن يكون بمعنى إما يكون للتعليل، وإما يكون للغاية، وإما أن يكون محتملا للوجهين. أسلم حتى تدخل الجنة هنا متعين لأن يكون للتعليل، يعني لتدخل الجنة، ولا يمكن أن يكون معنى أسلم إلى أن تدخل الجنة، لا. نعم. وإذا قلنا في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هنا متعينة لأن تكون للغاية، يعني لا أن يرجع إلينا موسى، ولا يمكن أن تكون للتعليل، لأن عبادتهم للعجل لا يكون سببا للرجوع موسى، لا ينبغي أن يكون معنا حتى لأن بحر العاكفين ليرجع إلينا موسى. ولكن يعني إذا قال جد على الفقير حتى تصره، هنا تحتمل الوجهين، كذلك قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، يمكن أن يكون لكي تفي، ويمكن أن يكون إلى أن تفي. وللتعليل، ونذرا للاستثناء، نذر مجيء حتى للاستثناء نحو ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني ليس العطاء من الفضول سماحة، العطاء مما فاضل وبقي عن حوائجك، العطاء به ليس سماحة إلا أن تجود، والحال أن ما لديك قليل محتاج إليه، إلا أن تجود، وهو استثناء منقطع. نعم. هذا استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس داخلا في جنس المستثنى منه، لأن التصدق لأن الجود بالقليل ليس من الجود من الفضول، فالمستثنى ليس داخلا في جنس المستثنى منه. ويؤخذ من صنيع المصنف أن مجيئها للتعليل ليس بغالب ولا نادر، ويؤخذ من صنيع المصنف أن مجيئها للتعليل ليس بغالب ولا نادر. لماذا؟ لأنه قال عن الاستثناء، عن ورودها للاستثناء إنه نادر، وقال عن ورودها لانتهاء الغاية إنه غالب، ففهم منه أن مجيئها للتعليل ليس بغالب ولا نادر. نعم. الثالث عشر، رب للتكثير نحو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما أصله ربما، رب حرف جر، وما هذه زائدة كافة، لما زيدت ما كفت عن العمل فهي لا تحتاج إلى اسم مجرور فجاز دخولها على الفعل. ربما يود الذين كفروا، فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني كثيرا ما يود الذين كفروا أن يكونوا مسلمين. فهنا رب للتكثير، فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عينوا حالهم وحال المسلمين، فإنه يكثر منهم، يكثر من الكفار تمني ذلك، تمني الإيمان، تمني الإسلام يوم القيامة إذا عينوا حين يعينون حالهم وحال المسلمين. وللتقليل وكذلك تأتي رب للتقليل كقوله على رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان أو لم يلده أبوان، على رب مولود وليس له أب، يعني مولود ليس له أب، هذا قليل عيسى عليه الصلاة والسلام، وذي ولد، ورب ذي ولد لم يلده أبوان وهو آدم عليه الصلاة والسلام وهو أيضا قليل. فيلده أصله يلده يلده يلده، ثم خفف بحذف كسرة اللام فالتقى ساكنان صار هكذا، لم يلد لم يلده لم يلده، لما حذفت الكسرة صار لم يلده يلده، فلما التقى ساكنان حركت الدال إما بالضمة، لماذا؟ لمناسبة الهاء، لأن الهاء مضمومة فقيل يلده، أو حرك بالفتح لأن الفتح أخف الحركات، فلم يلده أو لم يلده أبوان. أراد عيسى، أراد بالأول عيسى عليه الصلاة والسلام، وبثاني آدم عليه السلام، ولا تختص بأحدهما، ولا تختص، ولا تختص ربا بأحدهما لا بالتقليل ولا بالتكثير، خلافا لزعم ذلك، زعم قوم أنها لتكثير دائما، وكأنه لم يعتد بهذا البيت، وكأن من يقول إنها لتكثير دائما لم يعتد بهذا البيت ونحوه، وقال إنه شاذ أو إنه غير صحيح، وآخر وزعم آخر أنها للتقليل دائما، وقرره في الآية، وقرر التقرير في الآية بماذا؟ بأن الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ما ذكر إلا في أحيان قليلة. نعم. فالمعنى عندهم ماذا؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، الكفار يتمنون يوم القيامة الإسلام قليلا، لماذا؟ لأن إفاقتهم قليلة، لأن أهوال يوم القيامة تدهشهم، فهم يعني في دهشة ويغماء في أكثر الأوقات، وفي بعض الأحيان فقط هم يفيقون، وكلما يفيقون يتمنونه. نعم. هكذا قرروا التقليل في الآية. الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق، قد تكون أي بقلة اسما، يعني قليلا قليلا ما تأتي على اسما بمعنى فوق، بأن تدخل عليها من، يعني هذه علامة كونها اسما. لماذا؟ لأن من حروف الجر، من حروف الجر، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. نعم. فبأن تدخل عليها من نحو غدوت من على السطح، غدوت من على السطح، يعني غدوت من فوق السطح، من فوقه، أي نزلت غدوة من فوق السطح. فهنا على اسم. لماذا؟ لأن من التي هي مختصة بالاسم دخلت عليه، وتكون بكثرة حرفا للاستعلاء، وتكون بكثرة حرفا على تأتي حرفا. نعم. وتكون حرفا للاستعلاء، يحس النحو كل من عليها فان، كل من عليها، يعني كل من علاها، كل من هو موجود فوقها، فان أو معنى، أو يكون الاستعلاء المعنوي نحو فضلنا بعضهم على بعض، فهذا علو في المراتب ليس علوا في المكان. أما الأول حسي لأنه علو في المكان. نعم. والمصاحبة، وتأتي على حرفا للمصاحبة كما نحو وأعطى المال على حبه، أعطى المال على حبه، أي أعطى المال مع حبه، الضمير عائد إلى المال أو عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان إلى المال يكون المعنى أعطى المال مع أنه يحبه، يعني أعطى المال وهو صحيح شحيح يرجو الغنى ويخاف الفقر. أو إذا كان عائدا إلى الله يكون المعنى أعطى المال على حبه، أي مع حب الله، أي أعطى المال مخلصا. فعلى كل حال على حبه على هنا بمعنى للمصاحبة بمنزلة الباء، والدليل عليه أنه يصح مكانه مع كلمة مع، ويحل محله مع مجروره حال، أعطى المال على حبه، أعطى المال مع حبه، أو أعطى المال ملابسا لحبه. نعم. والمجابزة عن نحوه رضيت عليه أي عنه، رضيت عليه أي رضيت عنه، فهنا على للمجاوزة، كما أن عن للمجاوزة إذا قلنا رضيت عنه. وما معنى المجاوزة هنا؟ جاوز السخط بسبب الرضا. رضيت عليه أو رضيت عنه، جاوزه سخطي بسبب رضاي، كما نقول رميت السهم عن القوس، يعني جاوز السهم القوس بسبب الرمي كذلك. نعم. والتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته إياكم. والظرفية، وتأتي حرفا للظرفية كفي نحو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في وقت غفلتهم. والاستدراك وتأتي على آل الاستدراك كلكن نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله. فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه لا على أنه لكنه لا ييأس من رحمة الله. والزيادة يعني تأتي على لزيادة نحو حديث الصحيحين لا أحلف على يمين. فعلى يمين على هذا حرف جر زائد يمين مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول مطلق يعني لا أحلف يمينا أي لا أحلف حلفا هذا هو. فعلى يمين لا أحلف على يمين أي يمينا. وقيل هي اسم أبدا هذا وجه. والوجه الآخر ما هو؟ أن يكون المراد باليمين المحلوف عليه. فيمين يطلق على ماذا؟ بمعنى الحلف بمعنى المصدر، ويطلق بمعنى المحلوف عليه. فإذا جعلنا يمين هنا بمعنى المحلوف عليه فعلى يكون لا تكون زائدة، يكون معنى لا أحلف على يمين أي لا أحلف على أمر يحلف عليه. وقيل هي اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها. قيل يعني الأصح ما هو أنها أحيانا قليلا ما تكون اسما وكثيرا ما تكون حرفا. وإذا كانت حرفا فتفيد أحد هذه المعاني. وقيل هي اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها. وقيل هي حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف جر لا آخر. هؤلاء يقولون لا يعني مانع من دخول حرف جر لا آخر. أليس حرف الجر مختصا بالاسم؟ أليس من علامات الاسم أن تدخل عليه حروف الجر؟ فكيف يقولون يعني لا بأس من دخول حرف جر لا آخر؟ فقصدهم ماذا؟ أنه لا بأس به في الظاهر، يعني إذا دخل حرف جر على حرف جر آخر في الظاهر لا بأس. لماذا؟ لأن نقدر هناك اسما فيقدر هكذا، يعني غدوت من على السطح أي غدوت من شيء على السطح. فمن وإن كانت في الظاهر داخلة على حرف جر آخر لكن هو في الحقيقة لم تدخل عليه بل دخلت على اسم مقدر، غدوت من شيء على السطح. أما لا يعلو ففعل. هناك على هو الذي هو ماضي يعلو فهو فعل بالاتفاق ليس محل النزاع. أما لا يعلو ففعل. ومنه إن فرعون علا في الأرض، فقد استكملت علا في الأصح أقسام الكلمة. إذن علا تأتي فعلا وتأتي اسما وتأتي حرفا، فهي كلمة استوفت أقسام الكلمة كلها. نعم. Okay. أين؟ أين؟ والاستدراك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله. هنا على بمعنى لكن، هذا ليس للعلاوة، على للعلاوة تكون بمعنى مع، يعني كأنه يعترض بهذا الاعتراض ثم يضيف عليه اعتراضا آخر. نعم. على أنه كذا وكذا يعني مع أنه. نعم. الخامس عشر الفاء العاطفة. الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه. نعم. فالفاء العاطفة تفيد التشريك في الإعراب والحكم، وأيضا تفيد الترتيب، وترتيب أحيانا يكون ترتيبا ذكريا وأحيانا يكون ترتيبا معنويا. إذا أفادت الترتيب المعنوية تفيد مع ذلك التعقيب أيضا، لكن التعقيب في كل شيء بحسبه. نعم. فالفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه. تقول قام زيد فعمر، إذا عقب قيام عمر قيام زيد، إذا وقع قيام عمر عقب قيام زيد يقال قام زيد فعمر. أما إذا قام بعد قيامه بيوم أو يومين أو ثلاثة فلا يقال قام زيد فعمر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يوجد قيام أحدهما بعد الآخر بمدة أقل من ذلك. نعم. فلا يقال قام زيد فعمر إلا إذا عقب قيام عمر قيام زيد. ودخلت البصرة فالكوفة، وتقول دخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم في البصرة ولا بينهما، يكفي أن لا تقيم في البصرة ولا بين البصرة والكوفة، بل يعني أنت دخلت البصرة ثم خرجت منها وذهبت ولم تمكث لا في البصرة ولا في الطريق، مع أنك يعني في قديم الزمان لعلك تستغرق 3 أيام كذا في هذا، مع ذلك هي تعد تعقيبا، لأن تعقيب كل شيء بحسبه. ولا يمكن دخول كوفة بعد دخول بصرة بأقل من هذه المدة، مدة 3 أيام كذا في الزمان الماضي. وكذلك وتزوج فلان فولد له، تزوج فلان فولد له، تزوج فلان فعقب ذلك ولد له، هذا يقال وإن كان هناك مدة مديدة، لكن يكفي لصحة هذا الكلام أن لا يوجد بين الزواج والولادة إلا مدة الحمل ولحظة الوطئ مقدماته. نعم. فهو تعقيب فيه، فتعقيب كل شيء بحسبه. فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطئ، لحظة الوطئ مقدمة. والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي، تعقيب مشتمل على الترتيب، يعني كلما يوجد تعقيب فهناك ترتيب. نعم. ليس كلما يوجد ترتيب يوجد تعقيب، بل كلما يوجد تعقيب فهناك ترتيب. لماذا؟ لأن المراد بالتعقيب هو وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه، فهناك ترتيب. والتعقيب مشتمل على ترتيب المعنوي، وإنما صرح به المصنف، وإنما صرح المصنف بالترتيب المعنوي مع أن ذكر التعقيب يغني عن ذكره. لماذا؟ ليعطف عليه الذكريا، ليعطف عليه ترتيب الذكري. فأحيانا تكون للترتيب الذكري وهو في عطف مفصل على مجمل. نحو إنا أنشيناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إنا أنشيناهن إنشاء، هذا مجمل، فجعلناهن أبكارا، هذا تفصيل له، فالتفصيل يذكر بعد المجمل. وليس المعنى يعني وجد الإنشاء ثم وجد خلقهن أبكارا، لأن الإنشاء والخلق واحد. كذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فهذا خفا هنا لعطف التفصيل على الإجمال، فهي للترتيب الذكري لا للترتيب المعنوي. وللسببية كذلك تأتي الفعل السببية ويلزمها التعقيب، نحو فوكزه موسى فقضى عليه، يعني وكزه موسى ضربه بجمع الكف، فبسبب ذلك قضى عليه قتله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وبسبب ذلك تاب عليه. واحترز بالعاطفة من الرابطة للجواب، نعم، فقد تتراخى عن الشرط العاطفة الفاو الرابطة التي تدخل على الجواب فيما إذا كان لا يصلح أن يقع شرطا. هذه فاء الرابطة هي لا تفيد التعقيب، بل أحيانا تتراخى، نحو إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة، إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة، ليس دخول الجنة عقب الإسلام. وقد لا يتسبب عن الشرط، وكذلك أحيانا لا يفيد التسبب، نحو إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، فكونهم عبادا لله سبحانه وتعالى ليس متسببا عن التعذيب. لكن هناك التحقيق ما هو؟ أن هذا ليس بجواب بل هو دليل الجواب. فالتقدير ما هو؟ إن تعذبهم فلست بظالم فإنهم عبادك، لأنهم عبادك. نعم، جواب الشرط يكون مسببا، وهنا هذا لم يكن مسببا لأنه ليس بجواب في الحقيقة، ولا يمكن أن يكون جوابا. لماذا؟ لأن كونهم عباد هذا ليس متعلقا بالتعذيب، هم عباده وهم عباد الله سواء عذبهم أو لم يعذبهم. فيعني تقدير جواب هنا إن تعذبهم فلست بظالم فإنهم عبادك. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير الكرسي.